بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ مسمى العود حبيب حفظه الله ورعاه أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي في عنوان كلمة فضيلة الشيخ الزم العوض المجيري حفظه الله تعالى في زواج فضيلة الأستاذ عبد الله الشيخ حفظه الله تعالى ورعا لدينا هذه القلوب. الله سبحانه وتعالى أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فنسأل الله عز وجل أن يجعل دائما محبتنا فيه سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل كما جمعنا في الدنيا على محبته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك ورشاده. وكذلك أيها الأحبة في الله، هذا الزواج تتجلى فيه الكثير أيضا من المعاني، تتجلى فيه معاني المسؤولية. الزواج مسؤولية، الرجل حينما يقدم على هذه المرحلة الكبيرة من حياته إنه ينتقل من مرحلة العزوبية ويقول مرحلة الهملة، انت ساكت يجي الساعة 12 بالليل بعد دخل هذا الكلام انتهى، اضربوا لي تليفون جاي الساعة كم؟ الغداء جاي العشاء جاهز يا راجل اتأخرت مالك؟ الحافظ شنو؟ الزور يكون طوالي زي يقول شنو مدور في البرامج ده؟ هنا طبعا ما بيزور على الحاجة يا اخي ما نبيك الرهبنا يا اخي ذا حاجتنا ما عندنا موضوع غيري؟ ما عندنا شغلة غيري؟ الزور يا اخوان اللي بيتعامل لما يكون جديد زي يقولوا في الجامعة يكون برلوم في الشغلانة، أولاً ما بيستحمل الشغلانة انت كده تغيير بالنسبة له، لكن لازم الزور يا اخوان يعرف انه هذه مسؤولية. خلاص الزور دي كثير لازم تكون قيم عليها ومسؤول عنها، وان تكون كما قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء. فلاز بيستكروا بما انه هو رجل خلاص هو قيم خلاص، لكن في ربنا قال شنو؟ بما قدر الله بعضهم على بعض وبما شنو؟ وبما أنفق. فربنا جعل الرجل القوامة بشروط، إن ينفق عليها، إن يرعاها، إن يعلمها، إن يهتم بها، إن يقوم بأمرها، وهكذا. لأنك إذا أخذتها من بيت أهلها كانت معززة ومكرمة ومحترمة، زي ما لقيت عين أهلها معززة ومحترمة ومكرمة لابد أن تتعامل معها أن تجد عندك نفس المقدار برشلون أكثر من ذلك. أنا ده أخوانا من التين النبي عليه الصلاة والسلام ده شنو؟ قال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. عشان كده الزول لما يكون على تقوى إذا أحب المرأة أكرمها وإذا كرهها لم يهم، إذا كان عنده موضوعين. ده برضه يا أخوانا بخدنا للنقطة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني الواقع الآن الموجود في مجتمعاتنا كثير من الناس قد لا يهتم بمسألة الدين. الناس مرات بيشتغلوا نظام كده صدر الفتنة، يعني واحد عرف يا عمه بس والله بس عرفنا شنو؟ يقول عمها. أو قد بعض الناس يزوج البيت لزول عنده قروش، يجي واحد على بيه لكن مفلس ما عنده حاجة، لكن يوصل ما على دينه وعلى خلقه، لكن يصرف المرتب الفلاني، شغال ما شاء الله في الشركة الفلانية، يخرج جامعة الخرطوم، ما شاء الله، القروش جارية في جيبه، وده قاصد لأهلين فيه تماما، وفيه شارع طوالي، وبعد ذلك يجي مسجد مقدم، وفي شاطئ شنو؟ الشيخ المقلب تكتشف ان الزول ده ما عرفها عشان تخفى وهذا الاسف الشديد تحته بالسؤال، وهذا اظن من المسائل المهمه السؤال عن الشخص. كثير من الناس يعني تعامل مع هذا الموضوع ببساطه يا اخوان، يعني يجي زول يتقدم لبنته ما يمشي يسال عنه ولا عن اخلاقه ولا عن شغله ولا عن اصحابه ولا عن الناس اللي حوله. لابد الانسان ان يدقق يا اخوان، الوقت كان داري يشتري له عربيه ولا داري يشتري له اي سلعه من السلع، الجيم في سلع يفتش ويجيب ميكانيكي يشوف العربية دي المكنة بتاعتها كويسة، الزيت بتاعها كويس، أي حاجة من الأشياء تفتكر العربية دي كمان بعد ذلك بالسلام. فاللي يكون زوج هيتزوج بنتك ويكون بعد ذلك شنو؟ يقعد معاه على مدى شنو؟ فلا بد الناس يا إخوة أن تسلم لهذه المسألة. كذلك برضه سؤال لو داري الزوج وحده لابد أن يسأل عنه، لابد أن يسأل عن أهله، لابد أن يسأل عن حاله، عن التزامه. أول حاجة يسأل عنه يا إخواننا هي الدين، فاصبر بذات الدين كربت يداك. قال لي يا إخواننا الزول ما عنده دين ما عنده واجب، والزول ما عنده دين ما عنده واجب، الزول ما عنده دين ما بيحترم بيتك ولا بغدرك، والزول ما عنده دين لا بتحترمك ولا بتغدرك. ولا يكفي أن يكون ظاهرها الالتزام والاستقامة، انظر إلى أخلاقها، انظر إلى أخلاقها. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أليس الخلق من الدين؟ لكن قال شنو؟ من ترضون دينه وخلقه ليس وجوده، يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر الخاص في وجود العام. ترى الأهمية يا أخوان، الخلق ده شكل علاقة للزوج، جيب أخلاق الزوج كله قد يكون على عبادة واستقامة، لكن يزور الزوج دين زوج صعب، زوج أخلاقه صعبة شديد، حتى ما ينفع. ولا بد الإنسان إذا كان في نفسه هذا الشيء أن يصلح من نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ سألوه عن امرأة دخلت امرأة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها، قال شنو؟ قال هي في النار. وسئل عليه الصلاة والسلام عن امرأة لا تقوم الليل ولا تصوم النهار ولكنها تحسن إلى جيرانها فقال هي في الجنة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، المرفعون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. فلا بد يا أخواننا نصيح عليه أولا ومن ثم لباقي الإخوة الأفاضل الكارم إن يزول أخواننا يراجع أخلاقه، وإذا أراد أن يقدم على الزواج أو إذا له عنده بنت دار تقدم على الزواج لابد أن أصر راجع المسألة دي. يعني ما مادر نقول وأنا أتوقع أن لا يخش جامعة ولا يخش امتحان الشهادة، أزول يخش لك كورس صيفي صح؟ يقرا الفيزياء، يقرا الكيمياء، يقرا الرياضيات، ويقرا الإنجليزي قبل ما تبدأ ما يجي امتحان الشهادة. الزول لما نجي يتزوج يوم امتحان ذات لابد يخش لك كورسات، يقول نفسه كده أنا الحاجات الكويسة في نشنو والحياة الكعبة في نشنو، هل أنا فعلا مؤهل لهذا الزواج أم غير مؤهل؟ هل كل ما فيني من صفات تؤهلني إلى أن أكون زوجا صالحا؟ أو هل الصفات التي في بنتي أو في أختي أو في قريبتي أنا مسؤول عنها؟ هل فيها من الصفات التي تجعلها تستطيع أن تستمر وتقود سفينة الزواج إلى بر الأمان أم لا؟ أم يا أخواننا حينما نتأمل في حال الشباب الآن لنرجع إنه في جسمين، القسم الأول من يبحث عن الزواج عن للمتعة، يريد أن يتزوج ليقضي وطره فقط ولا ينظر إلى باقي الزواج، الزواج يعني فهمه في الزواج هو قضاء الوطر، فإذا قضى وطره لا ينظر إلى باقي الزواج. وقد ليس في الصنف الآخر عزوف عن الزواج تماما، يقول لك انا ما داري اعرف اصلا، وده مجاب كثير عند النساء، البنات الجايمات في الزمن دي يا اخوانا كثير منهم يقول لك انا ما داري اتزوج. ليه؟ لان يا اخوانا الكثير من الشباب والشابات ثقافتهم عن الزواج اما ضحلة او ياخذون ثقافة الزواج من الافلام والمسلسلات، فهموا للزواج هو ما يراه في المسلسل او الفيلم. لان يا اخوانا بنلقى كثير من ابنائنا أو إخواننا الذي يشكل عقله ويشكل تفكيره هو التلفاز، يعني بيقى في دول ثاني بربي معانا التلفزيون، المسلسل بتاع مهند ونور، المسلسلات المصرية والمسلسلات التركية والأفلام الفاسقة الفاجرة هي التي آت نفسي أجيالا. وهذه يا إخوان يعني يقول صيحة نزول لا نترك في لنا القادم يربية التلفزيون. كم يجلس الأب مع ابنه مقارنة بالتلفاز؟ الولد يقعد مع التلفزيون كم والإنترنت 6 ساعات سبع ساعات ثمانية ساعات السؤال الزول بيقعد مع ولده كم ساعة؟ بيقعد معه كم؟ أنا الزول علاقته يا ولد يا ولد جيب الموية يا ولد جيب الإبريق يا ولد امشي اعمل كده يا ولد جريت ولا ما جريت؟ فشي علاقتك مع ابنك أو علاقتك مع بنتك؟ أما العلاقة هي علاقة يقول شنو؟ علاقة أب فعلا بابنه يسمع له ويعرف مشاكله. الناس تلحق يا أخوان كل الأخوان يشوف ابنه وبنت. لا تكون علاقتك مع ابنك أو بنتك علاقة أوامر وعلاقة نواهي، ما هذه هي العلاقة الصحيحة. لأنه يا أخواننا الزمن ده زي ما قلنا بيجي في نت الواحد بتخش المنتديات وبتخش السياسة وبتخش أسماء مستعارة وبتلاقي هناك أولاد بيقول لا كلام حلو، أنت عيونك كده وأنت أحلى منك ما في وأنت أجمل منك ما في، وأنا مما شفتك الدنيا في عيوني يعني شنو؟ بقت مزهرة، يقول لا في الكلام، يقول لا في الشعر، ودخلت الجامعات يعجبني في العصير والاسترين والبارد، والأبو المسكين ما جاي بخبر، والأخو المسكين ما جاي بخبر، لأنها في البيت فاقد الحنان، لأنها في البيت فاقد الأب الذي يحتويها، الذي يحتضنها، الذي يأخذ بيدها. يا بنتي مالك؟ اتكلمي معاي وريني الحاضر عليك شنو؟ نادر جدا الأب السوداني للأسف يعني فيه جفاف شديد، وهذا ليس من السنة وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحادث أمناه وجاني فاطمة عليها من الله رضوان قال لها ما أفضل شيء للمرأة؟ قالت له أن لا يراها الرجال ولا ترى الرجال. فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بها واحتضنها وقال لها ذرية بعضها من بعض. من من الآباء من يحتضن ابنته؟ من من الإخوان من له علاقة جيدة مع أخته؟ كثير من الناس يعتقد أن العلاقة مع الأخت هي علاقة أوامر ونواهي. يا بي تغسل الهدوء، يا بي تسوي الغداء، يا بي تسوي العصير، يا بي تعمل. لما تقول لها يا أخويا داري حاجة ومي أخي ترسينا يعني في أنا ما عندي شغل غيرك، فهي تجد من الأب جفوة وتجد من الأخ جفوة وتجد من القريب جفوة. تلقى الحنان وين؟ تلقى الحنان مع طالب جميلة في الجامعة. تلقى الحنان وين؟ تلقى الحنان في ساحات المواقع الفاشلة يعطيها من الحنان والكلام الطيب، وتلقى نفسها ما تسمعها. الرفيع والسرير ناس طبعا الشبكات كلها سوداني و MTN زي ما بعرف يافيا الله أعلم كل عندهم خدمات مجانية. تحط أكثر خمس سنوات تطلبات مجانية. السوداني عنده شنو؟ عندهم الفري ناس بعد 9:30 للساعة 12 مجاني شنو؟ فين أرقام العائلة يا كافر؟ بلا ما في عائلة جات ما في عائلة كلها حمادة وسوسو وفيفي حمودي وغيره. ليلة الرغام ليلة العائلة بتاعتها ليلة العائلة بتاعتها يا اخوان. ونقفل الى هؤلاء نسبيل هموما في المدخل في السبب في آب البشرية البنات اللي احكي لي همي قلت والله اللي لحق الله فعليش يا اخوان ركزت على الموضوع ده لكن والله هو من الأهمية بمكان وهو من الخطورة بمكان أن ننتبه أين يسير أبناؤنا وأين يسير إخواننا وأخواتنا ولدات أطفالنا إلى أين يتجهون. عشان بعد ذلك لما تيجي تقول لها أنا جايب لك عريس تيجي تقول لك الله في قلبها تقول لك عفوا الدوائر مشغولة حاليا القلب فيه حمادة القلب ما فاضي القلب مشغول بحديث آخر لا على ما قادر تتزوج لأن خالد ارتبطت بالزول ده كثير. فبالتالي لما تيجي بلاي زول ترفض يقول لك والله ما دايره ما دايره اقرب دايره اشتغل دايره حصري دايره اعمل غير من الاشياء لأنه في زول في حياته يسوي يعمل له قبل. الله عز وجل ان يحفظ اسرنا وان يحفظ ابنائنا وان يحفظ اخواتنا وان يجعل الذين يسمعون قوله ويتبعون احسنه. معرفة فرح المناسبة هي مناسبة فرح والمناسبة هي مناسبة ضد وفلوس وديناها شنو؟ وديناها بك. ها؟ وديناها بك وبديناها، يعني مسحنا كثير من الجروح، ولكن نسأل الله عز وجل كذلك يعني التبريكات والتهاني لأخينا الفاضل الحبيب المهندس عبد الله أحمد الشيخ. الله عز وجل أن يزوج إخواننا ويزوج أخواتنا الله سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وكان أترك الفرصة لمتحدث الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله خيرا للأخ محمد حسين سلمان على ما قدم، فقد أفادنا وقدم إلينا درر ووصايا ونصائح غالية وثمينة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها أجمعين ويجعلها في موازين حسناته. يسرني أن أقدم لكم الأستاذ أبو بكر محمد أحمد. أبو بكر محمد أحمد إن شاء الله يتقدم يدينا كلمتين ثلاثة. أبو بكر محمد أحمد، أبو بكر فوت السماعة. فوت السماعة، السماعة فوتها راح جاي. راح يا أبو بكر، قالت عريس عندك خبرة، تعال جاي. أولا نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك لأخينا عبد الله وأن يجعل زواجه زواجا مبروكا مبرورا، وأن يجعل بيته بيت خير وإيمان. وحقيقة يعني الناس تفرح شديد في زواجي زول الأخوان، الناس تجي فرحانة وش زول ما يعاين في شغل الله في القاعدين كله بحيث الناس فرحانية. وانت بتجي فرحان لما تكون ما داخل في الموضوع ده تكون فرحان. هذا الحين انا غير خير حد يصح ما قدر يجي يصفر لي حد يزول صح. اي ريت مع غيرك تبسط، لانه العرس له استمرار والانسان بيحس انه حياته تغيرت، حياته تغيرت من الحياه بتاعت الفوضى والدوخه كل يوم بايس الحل. ممكن عزموه الليل يقول عزابي فتبقى لي بالليل الساعه 10 بالليل ممكن تعرف الجليد كويس. لكن الزول متزوج يكون مضبوط، حياه مضبوطه، حياه منظمه، حياه بتقوم على اساس ربنا سبحانه وتعالى يفتخر به، وربنا سبحانه وتعالى جعله ايه من ايات ربوبيته سبحانه وتعالى. ربنا يقول ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. سكن ده يعني سكن مستقر، شوف سكن بلمك من الفوضى، عرفت بلمك من الفوضى والمرجع سكن، وسكن في نفسك انت تكون مستقر مطمئن. يعني اصلا زي ما هو متزوج بتلقى عينه بتصاقب صح؟ عينه بتصاقب، لكن اول ما تزوج الزواج هيبقى له سكن، سكن في نفسه يستقر ويطمئن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل الزوج للزوجة لباس، والزوجة للزوج لباس. لباس زي الهدوم اللي يجي مضاف يكون قريب منك انت بتعتني به، وهو اللي يجي مضاف بيعتني به. فالزوجة بتعتني بزوجها، وهو الزوج يعتني بزوجته، وبتكون الحياة مستمرة والحياة آمنة. وما أحوج الناس إخواننا في أيامنا دي، ما أحوج الناس للزواج. لأن من الزوج العائلي على المجتمع واللي بيسووا فيه الشباب، الشباب قاعدين في الشوارع، قاعدين في الشوارع قاعدين قاعدين يوم الاتصالات في الظل بيشغلوا في البيت الماسكه والجايه، بيشغلوا في البنات. عندنا الانسي دار المايبومه بقى فيها 14,000 طفل مجيف، ده ما ولد حلال، ده ما ولد حلال. السبب شنو؟ انه الزواج بقى عند الناس صعب، والشاب ده حق نفسه، يعني لو ما في شاب يرفض الزواج. لكن لو بقى الزواج صعب زي ما يتزوج يقول لك جيب شنطة ستة ستة ولا ستة بخمسة كويس، دايرين مهر كده ودايرين ودايرين، والعرس دايرينه في صالة، صالة سماها شنو؟ في المعلمين ولا صارت مين يا اخي في البراطق ده وده كان فلس ودار العرف وطاين قرس ودار العرف فدي دعوة للناس انه يبسطوا مسألة الزواج زواج يكون مختصر ويكون ساي كمان لما لو فتحت الموضوع بتاع فنانين بتاع فنانين فنان يجي عوي يفورك 6 مليون يا 6 مليون دي بتعرض انا فرين والله عرف كده كارث تعرض انا فرين 6 مليون فدي دعوة يا اخواننا لانه اي زول اذا عنده اخته بنته يسهل موضوع الزواج وطبعا موضوع الزواج يسهل من جانب اهل البيت ما على الراجل على الراجل مين بيمشوه اي حاجه شفت على الراجل بيمشوه لكن اهل البيت بيقعدوا يتفننوا والام تتفنن زي ما عايزه ودايره بتيجي يجيبوا لها وبتيجي يسووا لها كده وده كله هيكون ضد سلامه المجتمع ده كله ضد سلامه المجتمع لانه الشاب لو ما يلقى الحلال هيلقى للحرام واذا الحلال ما يتوفر له هيرجع للحرام ودي حتكون مشكله في الاسر حتكون مشكله في المجتمع كما قال ابن القيم عليه رحمه الله قال واذا دخلت الفاحشه على بيت اسكتت الالسن الطويله هذا انت لو راجل ويت وعمتك الطويله سلمك طويل ما شاء الله ويت انت راجل ظل نجيب اول ما تدخل الفاحشه في بيتك ولا في اسرتك تاني حتسكت لسانك والله قدام الرجال ما تقدر تسوي قدام الناس ما تقدر تتكلم ليه؟ لان الفاحشه دخلت في بيتك واذا يا اخواننا الزول لابد يعمل من اجل انه يصون نفسه ويصون عرضه وده يكون يا اخواننا بتسهيل امر الزواج بتسهيل امر الزواج علينا الناس ما يعجبنا الزواج اللي بيخسر فيه قروش كثيره لكن يعجبك الزواج اللي يكون مبسط ويكون اساسه التوكل على ربنا سبحانه وتعالى ذاك الزواج يعجب والله وانا والله عجبني راي اخونا عبد الاله من الاول لما قال ده يتزوج وهو لسه مسك سيارته ولسه ما اشتغلش لكن انا عجبتني جدا انه يمشي السوق يشتغل يرجف لاولاده لحد ما ربنا يرسل له ان شاء الله بشغل وده المهندس ان شاء الله يمشي يرجف السوق يشتغل يعول اولاده وربنا سبحانه وتعالى يتكفل لا يزال برزقه لان البيت الفكيره غير رزقه البيت الفكيره بتجيبها برزقه يقطع رزقه انت بتجيبها من اعلى برزقه وانت عندك رزقه بدل يجي عن طريق ابوه زمان اصلي حيجي رزقه عن طريقك انت ربنا سبحانه وتعالى يتكفل كفل انه يرزق الزول وانه يعينه في امر الزواج فان شاء الله احنا دارين نسمع سلسله بتاعت زواجات ان شاء الله النتيجه بتاعت عبد الاله دارين نشوف تاني ناس جداد ان شاء الله اصاب يا اسطى صف طويل كده فانت كل ده نشوف انه مجموعه ان شاء الله فانت الناس الواحد يشد حيله ويتوكل على الله وربنا بتمه ربنا ان شاء الله بتمه والامور تتيسر واول ما تفتح معنا في البيت تبدا معاهم تقول لهم بس كله زوج ما اقدر الا دار الزواج بس تفتخر معاهم تمام ابوك بعداد بيفتح يا ابوي طلع الشهلانه وامك بتدفع عاد كلها في الجيران بيجيبهم عاد وما شاء الله لو عينت الزواج بتاع اي دول بدل سنه في الجيران وقفوا وابوه وقف وامه وحبوته وكده امك بتبقى مزبكه ذهب بتديك والشغل بدين متغضى الله فلان وانا الشيخ حيله ان شاء الله نتمنى لاي واحد من شبابنا حياه زوجيه كريمه ان شاء الله تكون تساعد على طاعه ربنا سبحانه وتعالى والمراه اكبر معين للانسان على طاعه ربنا جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله بين يدينا الشيخ الفاضل والجليل الشيخ مزمل تجيري فليتفضل مزيد مشوره في كلمه. السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني حقيقه المقام ما مقام كلام كثير، فنقول للعريس بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ذلك، كما قالت كما كانت النساء يقولن للمراه العروس الزوجه يقولن لها على الخير والبركه وعلى خير صاحب كما جاء في البخاري من الحديث. فنؤمن للعروسين وللزوجين ولأهله نتربنا سبحانه وتعالى إن يتمن لأولاد الزواج على خير ويجعل لهم عيش كويس. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجليبيب وزوجته حينما تزوجاه قال اللهم اصب عليهما العيش صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا. ونسأل الله عز وجل ان يصب على اخينا عبد الله وزوجته العيش صبا ولا يجعل عيشهما كدا كدا له زواج فيه. ثم مواصله في موضوع تكفير الزواج من الاحاديث والقصص التي وردت. من اعظم القصص التي وردت في تكفير الزواج قصة المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء قالوا هي خولة بنت عاكل التي وردت في القرآن وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي. قيل هي قيل غيرها. جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوقفت فقالت يا رسول الله إني وهبت لك نفسي. فزاد في رواية أوردها ابن حجر في الفتح قال صعد فيها النبي عليه الصلاة والسلام صوب فيها النظر ثم صعده ثم قاطع راسه. يعني على الله من فضل تعب. ومن هنا العلماء أخذوا يعني فائدة إنه جواز نظر الرجل إلى المرأة التي اختارها. يعني تبقى اختارها بالثقة مفهولة. وسأل سؤال كثير من هؤلاء يقول لنا أنت أنصار السنة طيب نصابكم دلتا مكنتوني. طيب أنا أعرف واحدة مني أشوفهم كيف. لا بد أشوف إلى المرتجرين عن إسواننا دين. الواحد بس يشوفه منغر فيها بس يقول ديك الله بزاده بشيله كده عريسة كده. لا انا انك تطلع معرض اصلا فما كده انما لا بد تشوفك يمكن ما تعجبك. صح النبي عليه الصلاه والسلام قال صاروا جات الدين لكن كمان وده اكثر الناس فهو غلط ما ادي مراه. كان في حديث ثانيه فصلت الموضوع في حديث الا نظرت اليها اذا فرض اليها فرض اليها انه احرى يودا بينكما. وفي حديث البخاري ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امراته جميله فارسل يرسل اليها ليتزوجها حديث البخاري. اذا الامال مطلوب مطلوب شرعا وعقلا وعقلا النفس بحث النفس بتحب الشيء. لكن الجمال والحسب والنسب والمال ده كله ثانوي درجات ثانوي. الامر الاول والاساسي هو الدين يا جماعه وما في براءه. حديث مشهور عندنا حديث الصحيح فرصه بذاتي الدين ثاني بجداك. لكن في روايه طبعا الباري في صحيح الترغيب من حديث الله صحيح الترغيب الصحيح قال فكبر بذاتي الدين والخلق. الدين شوف والخلق ليه يا جماعه؟ لانه ممكن واحد يقول عندها دين حافظ القران بيدرس النسوان في الغلوه كده لكن يكون اخلاقها مع زوجها ما سمع يكون عاطيه لو دعا الى فراش دابة عليه تطلع تشبه امه وابوه من غير اذنه. ده بعدها وان كانوا خلل في الاخلاق في الدين لكن برضه خلل في الجنوب في الاخلاق. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال فاصبر بذات الدين والخلق رغم انه الاخلاق جزء من الدين انما بويسك ليسمى مكارم الاخلاق. لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال تصبر بذات الدين والخلق. الدين شمل الاخلاق وثاني بعد ذكر الاخلاق في عموم الدين خصص الاخلاق بالذكر قال تصبر بذات الدين والخلق رغم ان الدين شمل الاخلاق. ثاني قال الخلق ليه؟ عشان ننتبه للاخلاق بتاعت المراه. لابد المراه تكون مراه من اخلاق المراه ذكرت في السنه واحد ان تكون ودودا. النبي عليه الصلاه والسلام قال ألا أخبركم بعدالكم في الجنة؟ الحديث في صحيح الترغيب الألباني رحمه الله. ألا أخبركم بعدالكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ أخبرهم رجال الجنة. قال ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال كل ودود ولود. ودود هي الحبيبة. الودود يعني جو الحبيبة. فإذا كان من أسماء الله وهو الغفور الودود. الودود يعني الحبيب. قال كل ودود ولود. والودود يعني الودود يعني الحبيبه التي تتحبب الى زوجها. كما خشنه مره ناشفه ما تتحبب لزوجها. تجي داخل تجيب بستان الثوم والبصل والصلصه. لكن تكون طالعه ماشيه بتلبكه تتدخن وتتريح شوف كيف وتلبس لبس ضيق ومحدد خشنه يا مره ولا انا حصل بك. تلبس كده فدي مرة ما تنفع معلش يعني لكن دي مرة ما تنفع. ما الله قال كده والرسول صلى الله عليه وسلم كده قال نساؤكم في الجنة كل ودود ولود. ولود يعني تلبس كثير. هذه يعرفوها كيف العلماء قالوا بالامرين. اذا كان السيد يعني ما مزوجة دولي كده السيد يعني مزوجة دولي كده وانت الدليل عرفت ولود ولا ما ولود. اذا كانت بكري ما تزوجت قبل كده الفقهاء قالوا التعريف بايه؟ باهلها. ليش بأعلم ما دي ولاده ولا ما ولد عندك مخت الملد اللي زوجته شفت كيف؟ وحالتها كيف؟ جميلتهم بده كثير في ناس ولادين ما شاء الله قلب ديو 17 شابة من مرة واحدة مثلا فولادين الولاد الكثيرة دي للنبي عليه الصلاة والسلام دائرة يا جماعة ربنا دائرة مش نقول العلمانيين أعداء الدين العلمانيين أعداء الدين يقول لك يا أخي بس تلد واحدة تلد واحد جنى واحد أو اثنين وكفاية تحديدا الناس يقول لك وغير بين التنظيم والتحديد التنظيم جاي قال الملك الفلوس يعني سنة ونص سنتين عشان تستعمل الولادة فواد ورا بعض لكن ما تعمل تحديد للناس العلمانيين بيعملوا تحديدا الناس يقول لك تلد اثنين وكفاية حرام حرام في نفس قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وبالآية الأخرى خشية الإملاق نحن نرزقكم وإياهم نحن نرزقهم وإياكم الرزق على ربنا سبحانه وتعالى كل ما دل التثير قال الشيخ العثيمين رحمه الله كل ما دل التثير كل ما حصلت الباكة في البيت وكل ما ربنا وسع رزقك واحد الجد قبل ما يزول ما له شغل خطب له بيت عشان ربنا وفقه له شغل عدد تلقى مجرد كويس يتزوج يمكن الحاله تضيق عليه وهو بل يفتح له طوله اول مره تضيق اول ما يلد الولد الاول والثاني قال يا ربنا فتح عليهم حاضر انا حاصل كان مهاجر بيت تلاقي سلم لك عطاطا وين ما عارف ليك السبت مع شويه بنى له خوش مع شويه بنى له الطيف حاضر انا حاصل حاصل او ربنا عز وجل يكمل الوظيفه بعد ما دام موظف يبدا رئيس جديد يبقى نائب المدير يبقى لكن الناس ما بيشكروا ربنا والله وقليل من عبادي الشكور واحد تلقى سليم قدر الضربه تقول الحاله كيف لا الأكد منه الله سبحانه وتعالى الشجرة منه الله سبحانه وتعالى الأبدك الصحة ما شاء الله ربنا يجيلك منه الله سبحانه وتعالى لكن الناس أغلبها ما دعتك ربنا قال كده ربنا قال وقليل من عبادي الشكور فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أمركم بنسائكم في الجنة قلنا يا رسول الله قال كل ودود يطلب الأولى في أخلاق المرأة ولود يطلب في خلق المرأة ولود إذا أخبرت زوجها أو أذيع إليها جاءت وضعت يدها في يده فقالت لا أستحل بعندي أبدا حتى أرضى عني في الحالتين لو كان زوجها الغضبان عليها كيف بتجد عدلي في المرة بتقبل الجنة والمنافق لا خير النسوان عدلي خير النسوان يعني دقك خير النسوان يدخل من الجنة إذا زوجها زعل وغضب عليها كيف تجد عدلي إذا هي زعل الزوجة كيف تجد عدلي فهذه سنة ونصلة انت رجل لانه بكثير قال الرجل هو سيد المرأة الرجل هو سيد المرأة والمنارة قلت هذا بس بطريقة الرجل ان امرأة جاء بها ابوها الى النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ان هذه ابت ان تتزوج لكن ماذا تتزوج اصلا فقالت يا رسول الله والله لا اتزوج حتى تخبرني بحق الرجل على زوجتي فان كان شيء اطيقه تزوجت وإن كان شيء لا أطيقه ولا أتزوج فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حق الرجل على زوجته دعني صحيح حق الرجل على زوجته أن لو سال من خواه دم أو تضرد فلعقتها المرأة فزادت الرواية ثم ابتلعته تلحن وتدلع ما أدت حق زوجه فقالت المرأة والله لا أتزوج ما بقي الثلث فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكرهوهن إلا بإذننا وصحيح البلاء قال النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لن تدخل المرأة الجنة حتى ترضي ربها ولن ترضي ربها حتى ترضي زوجها ولو كان بزوجها قبحة من رأسه إلى قدميه طلب صحيح علامة من رأسه إلى قدميه يسير منها الغيظ ودم وتبيض فلاعقتها من كل عين تلحس دم وهو المدة والوساخة تعذرت رجال وعذرت طبعها وثم ما أدحق زوجها ولن تدخل المرأة الجنة حتى ترضي ربها ولم ترضي ربها حتى ترضي ربها فكده قلت ليه الراجل هو سيد المرأة فطبعا كده الرجال قوامنا على النساء من المستهدرين بيكتوا في الجرائد بتوع الكاتب الجريمة اول امبارح بتاعت الراي العام اسمه مين طه كده المحامي كيف لكن الحته دي كيف المرأة الراجل يكون جريمة وكيف المرأة قال كيف المرأة يقول لنا قرب بيوتكم ده ده كان زمان الان المرأة قال ما تشتغلش وتجيب مرتب وتضرب على العيال مين لك كمته موجود الى الان ده ما دليل معناته انه المرأة تانية سيدة الرجل ليه؟ لأن الآية ماشية فقط الآية دي كسرت قبل الرجال قوامون على النساء ايه ما قلت اختار اخلاق المرأة ومن اخلاق المرأة وانا ستكلم عن اخلاق المرأة ومن اخلاق المرأة في السنة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو في صحيح الله في السلسلة الصحيحة قال خير ذلكم الودود الولود ودي لنا عنها المواسية بالمواسية المواسية تواسي المصيبة والمواسية تكون دائما من زوجها دائما المواسية بالمواسية فلو المرء تواسي في المطار أو ضغط من الوزيفة في الزعلان المرء هو جنبك تقول يا راجل على غير بيد الله قال الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون تذكرك تذكرت هذه الأشياء بالمواسية المواسية قال إن تقينا الله بعد الأربعة شروط ودود ولود مواسية مواسية فكل مروض شنو التقوى قال وشر نسائكم أكعب النسوان من الواضي وأكعب النسوان في الدنيا المتبرجات وشر نسائكم المتبرجات المتخيلة وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصر المتبرجة الرسول قال يكعب ضرع على الله ورسول صلى الله عليه وسلم قال المتبرجة منافقة قد ناس تطلع هذا الأول وما يغلب الشيخنا قال كلام عجيب غلط لا الرسول قال كم كلام عادي قال وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات أقول لهم متبرجات هناك منافقات شو أنت وانا كده فلان أنت ما ما مرض بالحدايق لو تقول كوفك هناك حدايق بيسموها جان عبد الرحيم مبلغ جان فيها فيك بس مطلوبات عندهم شغلة والله هم مطلوبين مع البيت كمان ما أنت كلامنا أو أبوها كانوا جاي زيك عمل نسوان أوعى نفسي تختار واحد من الجيل وتقول ما طلع لا ما طلع ولا أخير تعالى ما طلع أنا ما طلعت كنا في صلاة ومشاكل وكنا في تلاميذ ما أنت كده النبي عليه الصلاة والسلام من البداية كان تكفر كان تنفع المرأة بأربع لجمالها ولحسنها ولمالها ولدينها كان تكفر بذات الدين كل سيادات في قوي تكفر بذات الدين يعني أصلا يكون عندها دين قبل ما تتزوج تطلعها دليل من الحديث في الشيء تكفر بذات الدين يعني يا دوبك انها تختارها قبل كل عندها دين المثل عندها دين تكفر بها تكفر بها متبرجة وما يشر وما يصف وتقول انا بصنع بعدين هنا خلصت النص النبوي خلصت الجاسوسين فغلط النص وشر نسائكم المتبرجات التغيرات هم المنافقات وتنرد على الناس الرجال ان يختارون زوجات من الحفلات فجاه الدار مستقيم مختلف 20 سنه خلاص فكر زوج بعضهم الرجال 50 ولا كده فكر ان زوج فهل ده كيف؟ يقوم رسول الله شريف ناس البيت بتاع حمله مصوره يا جماعه بيعدي جوه جوه جوه انا شوف كتير شعار طويل لي اديك شعار كتير انت فين دي؟ انت فين الثانويه؟ والله دي تجي تمشي بريده وتمشي جيبه وتجيب وتمشي ورا الرجال فتجي ما تصفق هذه هي لا تصفق مهما كانت جميله ما تصفق ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تجيب تجيب تجيب ولعن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا تزوجوا النساء لاجل جمالهن فعسى مالهن ان يغل ولا تزوجوا النساء لاجل مالهن فعسى مالهن ان يطغيهن لو نمت الشكل معاك اقول لك انا ما جبتك مربع فاهو البيت اللي فيه ده عشان على الحبوبه انت عندك حاجه ما جبتش حبان ده على الراجل عشان انت تعمله فعظى مالهن ان يطغيهن ولا ولكن تزوجوهن لدينهن ولا امة سوداء اتدين افضل هكذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام او رضي عجب بمتعه البيت طيب فدول الشر ده بقى ما يكتفيش انا لا اولاد واحد طب ده اول ما تجيب الولد هي طعنوه ده كان العمود في بيتك وثلاث كانت دول العمودين لانه في الاب اول ام اول اثنين منطقيين ليه الولد بيجي يشرب بانجو؟ ليه؟ لأنه بيغلب البيت. ليه الولد بيجي يشرب عربي؟ لأنه بيغلب البيت. ليه البيت بيجي يشرب بوليس؟ يختار أبيض الكاسي، أبيض الكاسي. أنا واقف شوية مثلا. يختار أبيض ولو رابي تمشي تلزق اللي أسمع منه غلي وزيادة. غير بس وجدت تمشي بابي عليه، لأنه بيغلب البيت. تختار في الخارج اللي تشرب. من اختيار الزوجة بيك؟ من اختيار الزوجة بيك؟ وقد تكون الزوجة صالحة، لكن تتخاف بواحد ما صالح. لذلك الرجل يختار فوق ما في ذات الدين. والمرأة تختار إذا جاءكم من تظن دينه هو كونوا رفاق. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ مزمل عوض حديث.